الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأ عبد الله سورة الجن. سورة الجن سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، سورة الجن. ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر مني فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أيها العمى، لا جزء تبارك، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني يخبر رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس عن النفر من الجن، قيل أنهم من جن نصيبين، من جن نصيبين. ساعد وأنهم استمعوا له. قيل أنه كثرت شهب، إبليس أرسل الجن يطوفون في الأرض، فجاء الذين قصدوا المجاز، سوق المجاز، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة بين الطائف ومكة يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سمعوا قرآن معجز ما سمعوا قبله مثله قبله، وهذا حقيقة. يعني من أراد الإيمان يعلم يعني إعجاز القرآن، ويعلم أنه يهدي إلى الرشد، يتدبر ما يقرأ، يأتمر بأوامره، ينتهي عن نواهيه، بخلاف من كان مؤمن إيمان عوائد. مؤمن إيمان عوائد يعني وجد آباءه على ذلك، فما عنده اهتمام بالقرآن، ما عنده اهتمام بالصلاة، وإذا صلى نقرها، فما يتحرك شيء في قلبه، ما يشعر بازدياد إيمانه، ما يشعر بالخوف من الله عز وجل والانتقام. إيمان عوائد. فهؤلاء ما كان إيمانه إيمان عوائد، لا، قالوا يهدي إلى الرشد فآمنا به مباشرة، ولن نشرك بربنا أحدا. عقدوا العزيمة بعد هذا الإيمان العظيم الذي دخل قلوبهم، نفوا أن يشركوا مع الله عز وجل، نعم، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عظم ربنا وهو غني عن أن يتخذ صاحبة أو ولد، نعم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إبليس يقول كذب وعدوان، يكذب على الله عز وجل بأنه يصف أنه له شريك، نعم. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كنا نظنهم صادقين في قولهم أن لله صاحبة وولد، مستبعدين أن يكذبوا على الله، فإذا هم قد كذبوا على الله، نعم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، يستعيذون، فزادوهم رعبا من أجل أن يكثروا من اللجوء إليهم والاستعاذة بهم، ينسوهم الاستعاذة بالله عز وجل. نعم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وهم كفار، هؤلاء كانوا كفار، هم الذين يستعيذون بالجن، ومع ذلك الجن زادتهم طغيان ومشقة. نعم تمام. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. نعم، لما بعث لمحمد صلى الله عليه وسلم زادت الشهب. نعم. وأنا كنا نقعد منهم منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حراسة شديدة للسماء. نعم. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم، فلم يضيفوا الشر لله عز وجل، وإلا رب العزة خالق كل شيء، لكن أشر أريد بمن في الأرض، ثم لما جاءوا عند الخير نسبوه إلى الله. أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، جماعات متفرقة. نعم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أيقنا، ظننا بمعنى أيقنا. نعم. نقصان من عمله وثوابه لا ينقص، لا يخاف. نعم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فلا يخاف بخسا نقصانا في الأجر ولا رهقا ظلما. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون، الجائرون القاسطون الجائرون. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. نعم. لنفتنهم فيه، يعني لنختبرهم، هل يشكرون، هل يشكرون فيما خولوا أم يكفرون. نعم. صعد، يعني وصف بالصعد لأنه يزداد في مشقة عظيمة، كالذي يصعد إلى العلو يجد مشقة. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهنا يقرر رب العزة التوحيد، المساجد لله، مواضع الصلاة لله، لا تشركوا مع الله أحد. نعم. يعني إما أن هذا وصف للصحابة أنهم صفوا خلفه الصفوف، أو وصف للجن أن لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته تلبد شياطين الإنس والجن، كثروا على يعني الفتك به. نعم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، مستمر على هذه الطريقة التوحيد. نعم. كله بيد الله. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. أنا بنفسي لن أمنع عن نفسي ما يريد الله عز وجل، فأسأله سبحانه وتعالى أن يقيني الشرور. نعم. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الهداية بيد الله، أنا أملك لكم التوجيه، رب العزة أذن لي بإرشادكم. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. نعم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فيوم القيامة عند الله عز وجل علمه عند الله. نعم. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. بعض الغيب يوحيه لبعض رسله من باب الإعجاز، وعند نزول الوحي يحفظهم رب العزة لكي يمنع مسترقة يعني مسترقة إيش السمع. نعم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم، وبعضهم قرأ ليعلم أن قد أبلغوا الملائكة، وقيل ليعلم محمد أن الملائكة مأمومون، يعني مأمون في إيصال جبريل، مأمون في إيصال الوحي، لا يتهم جبريل في إيصال الوحي كما أمره الله. فوائد في الصورة: فيها وجود الجن، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مبعوث للجن كما أنه مبعوث للإنس، وفيه ذكاء الجن هؤلاء ومعرفتهم للحق وأدبهم مع الله عز وجل في خطابهم، وفيه اعتناء رب العزة في حفظه للوحي، وفيه شدة حرص استماع الجن حيث تلبدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما بينته الصورة من التوحيد ونفي الشرك عن الله عز وجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لا لغيره ولا لنفسه ولا ضرا، إنما مبلغ عن الله عز وجل. وفيه أن علوم الغيب انفرد الله عز وجل بعلمها ويوحي ببعضها لبعض رسله.